نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بارہویں پارے کا رکوع نمبر 8 ہے، آیت نمبر 84 سے 95، سورة ہود. پارہ نمبر 12، رکوع نمبر 8، آیت نمبر 84 ٹو 95. پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے. وَإِلَى مَدْيَنَا، اور مدین کی طرف، اَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. قَالَ، اس نے کہا، يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی. ما لکم، نہیں تمہارے لیے، من الہ، کوئی الہ، یعنی برحق، غیرہ، اس کے سوا، ولا، اور نہ، تنقصوا المکیال، تم کم کر کے دو ناپ کو، والمیزان، اور تول کو، انی اراکم، بے شک میں دیکھتا ہوں تم کو، بخیر، اچھائی میں، یعنی بھلائی کے ساتھ. وانی، اور بے شک میں، اخاف علیکم، میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں، عذاب یوم محیط، گھیر لینے والے دن کے عذاب سے. ویا قومی، اور اے میری قوم، اوفو المکیال، پورا کرو ناپ، والمیزان، اور تول، بالقسطی، ساتھ انصاف کے، ولا تبخسوا الناس، اور نہ تم کم کر کے دو لوگوں کو، اشیاءہم، ان کی چیزیں، ولا تعثوا، اور نہ تم فساد کرو، فی الارضی، زمین میں، مفسدین، فسادی بن کر، بقیت اللہ، اللہ کی باقی رکھی ہوئی چیز، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم، اگر ہو تم، مؤمنین، ایمان لانے والے. وما انا، اور نہیں ہوں میں، علیکم، تم پر، بی حفیظ، نگہبان. قالوا یا شعیب، انہوں نے کہا، اے شعیب، اصلاتو کا، کیا تیری نماز، تامرو کا، حکم دیتی ہے تجھ کو، ان نترکا، کہ ہم چھوڑ دیں، ما یعبدو، جس کی عبادت کرتے تھے، آباؤنا، ہمارے باپ دادا، او یا، ان نفعل، یہ کہ ہم کریں، فی اموالنا، اپنے مالوں میں، ما نشاؤ، جو ہم چاہیں، انکا، بے شک تو، لأنت الحلیم، البتہ تو ہی بردبار ہے، الرشید، راست باز ہے. قالا، اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، ارائیتم، کیا غور کیا تم نے، ان کنتو، اگر میں ہوں، الا بیجینتم، اوپر ایک کھلی دلیل کے، مر ربی، اپنے رب کی طرف سے، ورزقنی منہ، اور اس نے رزق دیا مجھ کو اپنے پاس سے، رزقن حسنا، اچھا رزق، وما اریدو، اور نہیں میں چاہتا، ان اخالفکم، کہ میں خلاف کروں تمہارے، الی ما، طرف اس کے جو، انہاکم عنہ، मैं रोकता हूँ तुमको जिससे, इन उरीदू नहीं मैं चाहता, इल्लल इस्लाह मगर इस्लाह। माँ जो इस्तेतातु मैं इस्तेतात रखता हूँ, वमा तौफीकी और नहीं तौफीक मेरी, इल्ला बिल्लाह मगर साथ अल्लाह के। अलैहि तवक्कलतु इस पर मैंने तवक्कुल किया, व इलैहि उनीब और इसी की तरफ मैं रुजू करता हूँ। व या कौमी और ऐ मेरी कौम, ला यजरिमन्नकुम ना अमादा करे तुमको, शिका की मेरी मुखालफत, अई युसीबकुम के पहुँचे तुमको, मिसलुमानित माँ जो असाबा पहुँचा, कौम नूहिन कौमे नूह को, औ कौम हूत या कौमे हूत को, औ कौम सालिह या कौमे सालिह को, वमा कौम लूतिन और नहीं कौमे लूत तुमसे, भी बईद कुछ दूर, वस्तग़फिरू और बख्शिश मांगो, रब्बकुम अपने रब से, थुम्मा तूबू इलैह फिर तौबा करो इसकी तरफ, इन्न रब्बी बेशक मेरा रब, रहीमुं वदूद रहम फरमाने वाला है, मोहब्बत करने वाला है। कालू उन्होंने कहा, या शुएबु ए शुएब, मा नफ़क़हु नहीं हम समझते, कसीरम बहुत सा, मिम्मा इसमें से जो, तकूलू तुम कहते हो, व इन्ना और बेशक हम, लनरा का अलबत्ता हम देखते हैं तुझको, फीना अपने में, दईफन कमज़ोर, वलौला और अगर ना, रहतुका तेरा कुंबा होता, लरजम ना का अलबत्ता हम संसार कर देते तुझको, वमा अंता और नहीं तू, अलैना हम पर, भी अजीज कुछ भारी। काल या कौमी उसने कहा है मेरी कौम, अरहती क्या मेरा कुंबा, अअज्जु ज़्यादा ज़ोर वाला है, अलैकुम तुम पर, मिन अल्लाही अल्लाह से बढ़कर, वत्तखज़्तुमूहु और तुमने बना लिया है इसको, वराअकुम अपने पीछे, ज़िह्रियन पुश्त के पीछे, इन्न रब्बी बेशक मेरा रब, बीमा तामलूना साथ इसके जो तुम अमल करते हो, मुहीत घेरने वाला है। व या कौम मलू और ऐ मेरी कौम अमल करो, अला मकानतिकुम अपनी जगह पर, इन्नी आमिल बेशक मैं अमल करने वाला हूँ, सौफ तालमून अन करीब तुम जान लोगे, मैं याती ही कौन है कि आता है इस पर, अजाबन एक अजाब, يخزيه جو رسوا کر دے اس کو. ومن اور کون ہے؟ ہوا کاذب وہ جو جھوٹا ہے. ورتقبوا اور انتظار کرو. انی معکم بے شک میں تمہارے ساتھ. رقیب انتظار کرنے والا ہوں. ولما اور جب. جاء آ گیا. امرنا ہمارا فیصلہ. نجینا ہم نے نجات دی. شعیبن شعیب کو. والذین اور ان لوگوں کو. آمنو جو ایمان لائے. معہو اس کے ساتھ. برحمت منا ساتھ رحمت کے اپنی طرف سے. واخذت الذین اور پکڑ لیا ان لوگوں کو. ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا. الصیحۃ چنگھاڑنے یا چیخنے. فاصبحوا تو وہ ہو گئے. فی دیارہم اپنے گھروں میں. جاثمین اوندھے گرنے والے. کأن لم گویا کہ نہیں. یغنو وہ بسے تھے. فی ہائن میں. الا خبردار. بعدن دوری ہے. لی مدینہ مدین کے لیے. کما بعیدت جیسا کہ دور ہوئے. سمود سمود. بس جی اب ہم تلاوت سنیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب صلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم